بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل بعون الله سبحانه وتعالى ومدده وتوفيقه الكلام عن السيرة النبوية، رحلة السيرة النبوية بعطر الرحيق المختوم. وقفنا في المرة الأخيرة، المرة الماضية، حينما عاد صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة، وبكث صلى الله عليه وسلم في المدينة يوم واحد، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قرار بغزوة حمراء الأسد. وهذه الغزوة في الحقيقة حين تتأمل فيها وتنظر تجد أن القرار صائب في وقت مناسب بعد قراءة جيدة للأحداث، وبعد قراءة جيدة لنفوس ونفسيات الصحابة، وكذلك فيها كسر عامل أو عوامل نفسية عند الصحابة كما سنوضح بعون الله سبحانه وتعالى. لكن غزوة أحد من أول غزوة أحد إلى دخول المدينة، هذه المرحلة حينما تدقق فيها تجد أن غزوة أحد الحدث الأبرز داخل غزوة أحد مخالفة من؟ مخالفة الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحدث الأبرز في غزوة أحد. وهذا الخطأ، هذا الخطأ ترتبت عليه أمور، بل هذا الخطأ كلف الصحابة الكثير. أي نعم، استطاع صلى الله عليه وسلم أن يداوي أثر هذا الخطأ بقرار غزوة حمراء الأسد، لكن على الصعيد المجتمعي، الصعيد مجتمع الجزيرة العربية، كان لهذا الخطأ ردود فعل. وأنا أزعم من بعد غزوة أحد إلى غزوة الخندق كل هذه الفترة معالجة لهذا الخطأ، كما سنوضح. يعني مثلا غزوة الرجيع، بئر معونة، حينما تدقق تجد السبب أن الصحابة لما خالفوا الأمر كانت الهزيمة، فطمع من طمع في المسلمين. البعض الناس طمعوا في الإسلام وطمعوا في غزو المدينة، فترتب على ذلك أمور كثيرة جدا. البعض اليوم يفكر يظن أن الحرب مجرد سيف وسلاح فقط، لا، الحروب كثيرة جدا، وأشد الحروب أثرا الحرب النفسية والمعنوية. العجيب إن في سوق عكاظ في الجاهلية، في سوق عكاظ في الجاهلية، كان أحد الشعراء يقول للناس: ولا تحسبون الحرب سهاما ومغفرا، بل الحرب اصطياد العقول. ويقول هكذا، الحرب مش مجرد سهم ومغفر، يعني الخوزة، يعني عدة الحرب، لكن الحرب اصطياد العقول والنفوس، نوع من أنواع الحرب. في غزوة أحد، بعد غزوة أحد برزت خطورة الحرب المعنوية والحرب النفسية كما سنوضح ونبين. الرسول صلى الله عليه وسلم عاد للمدينة صلى الله عليه وسلم ومكث في المدينة يوم واحد. هذه الليلة، وهذه كانت ليلة الأحد، هذه الليلة كانت ليلة الأحد، يعني يوم السبت وليلة الأحد، كانت ليلة فيها من الانكسار، انكسار والتألم والجراح، وأثر الحرب كان صعب جدا على الصحابة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في هذه الليلة؟ كان صلى الله عليه وسلم يتابع حركة قريش. يعني الرسول عدل المدينة، لكن النبي كلف علي بن أبي طالب يتابع حركة جيش المشركين ماذا سيفعل، لأن كان أمام جيش المشركين خيار، وهذا الخيار ألا هو خيار غزو المدينة ودخول المدينة، وكانت الفرصة سانحة لدخول المدينة، فرصة. لكن الله سبحانه وتعالى صرف قريش عن هذا الاختيار، ليعلم الجميع أن الأمور بيد من؟ بيد الله قدير سبحانه وتعالى. انصرفت قريش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في خضم الأحداث قال لعلي بن أبي طالب: انظر في القوم، فإن ركبوا الخيل فهم يريدون المدينة، وإن ركبوا الإبل ونحوا الخيول فهم يريدون مكة. فبدأ علي رضي الله عنه وأرضاه يرقبهم، فركبوا الإبل ونحوا الخيول وتوجهوا إلى مكة. بدأ صلى الله عليه وسلم يفكر، جراح، مشاهد صعبة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم تأثر بمقتل حمزة. النبي وقف على رأس حمزة صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: ما وقفت موقف أغيظ علي من هذا. ثم بكى صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لولا جزع صفية لتركت حمزة تأكله السباع والطيور. يترك حمزة بدون أن يدفن حمزة، وأقسم النبي ليمثلن في 70 وليثأرن من 70 منهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم فهو خير للصابرين، فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم، إلى آخر الآيات. فلما عاد النبي للمدينة وجد نساء الأنصار تبكي كل واحدة من مات لها، فنظر النبي فقال: ولكن حمزة لا بواكي له. حمزة فيش حد بيبكي حمزة. فاجتمعت نساء عند بيت رسول الله يبكين حمزة، فكان النبي قد أخذته، كان النبي قد نام، فاستيقظ فوجد النسوة يبكين حمزة، فأوحي إلى رسول الله بتحريم النياحة على الموت، اللطم وما شابه ذلك. فرزق رجل في المدينة بغلام بعد الغزوة، فقال للنبي: من أسميه؟ قال: سميه حمزة. فأوحى الله إلى نبيه: إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. كأن هذه الغزوة تربية بالأحداث، تربية ودور القائد حين وقت الفتن نحتاج من يربي الجيل بالأحداث، مش يهزمهم نفسيا كما سنوضح. المهم، فكانت ليلة شديدة وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه خبر إن قريش تتأسف وندمت على عدم دخول المدينة. قريش تأسفت وندمت على عدم دخول المدينة حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إن أبو سفيان قال لقريش، يظهر منه الندم، فقال: لا محمد قتلتم ولا الكواعب أردفتم للأسرى يعني أو من السبي، ولا الكواعب أردفتم شر ما صنعتم. ثم بدأ يفكر في العودة للمدينة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر ماذا فعل؟ أخذ القرار بحمراء الأسد. وهنا نقول كلما كانت القيادة متيقظة تقرأ المشهد مبكرا نستطيع أن نعبر من العقبات. القراءة المبكرة للمشهد وللأحداث، بل صلى الله عليه وسلم تابع وبعدين فكر وبعدين أخذ قرار بغزوة حمراء الأسد. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أن ينادي ويقول: فلنخرج إلى حمراء الأسد، ولا يخرج معنا إلا من قد خرج. يعني حنخرج لحمراء الأسد ولا يخرج معنا إلا من قد خرج في حمراء الأسد. قرار إلا من خرج في أحد. فأتى ابن سلول منافق كان قد ترك الصحابة في أحد، فأتى يقول للنبي: أخرج معك. فقال له النبي: لا، لن تخرج معي. فأتى جابر بن عبد الله وكان قد تخلف بسبب إن عبد الله بن حرام خلف جابر على النساء وخرج هو، فقال: إن أبي منعني، وكان عبد الله بن حرام قد قتل، وإني أريد الخروج معك. فأذن له صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج في حمراء الأسد إلا جابر بن عبد الله ممن تخلف. فخرج جابر رضي الله عنه وأرضاه. فلما خرج النبي، طب الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم خطورة المعركة الآن، المعركة الآن خطيرة جدا صح، وتبقى الدولة الإسلامية الآن على المحك. النبي يريد الخروج للحفاظ على عدة أمور سنوضحها، لكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش، وكان المشركين بقيادة أبو سفيان قد عسكروا في مكان يسمى الروحاء قريب من المدينة، وهم بالعودة. أبو سفيان هم أن يعود للمدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج من جو المدينة بالغزوة. فخرج صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الطريق قابل معبد ابن أبي معبد الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه، وكان مشركا، فأتى فأسلم. أسلم متى؟ في وقته عصيب جدا. فأسلم وعز النبي في قتل أحد، وواسى النبي وقال له: كنت أحب أن تعافى وأن تنتصر، يقول هكذا. فلما أسلم الرجل رضي الله عنه وأرضاه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يلحق بأبا سفيان ويخذله. يلحق بمن؟ ليه؟ عشان ايه؟ يخذلوا عن دخول المدينة ثانية، حرب نفسية، صح؟ صح؟ يعني الرسول خرج لا يريد لقاء، لكن خرج ليرفع حالة الصحابة المعنوية، لأن الإعلام اليوم يريد هزيمة جيل الصحوة معنويا بس، هذه المعركة. طيب لما تهزم معنويا خلاص تستسلم. وأسأل سؤال، الحروب أصلا، الحروب مبناها على هزيمة الشعوب الأخرى معنويا، نهزم بلد معنويا ونحن ننتصر معنويا بس المقصود. فإذا استطاع عدوك أن يهزمك نفسيا فلماذا يقاتلك بالسلاح إذن؟ خلاص أنت هزمت أصلا، كما فعل التتار مع بعض المسلمين، هزموهم نفسيا، فلما وقعوا في الأسر كانت جماعات تقع في الأسر بين يدي التتار، فكان الرجل من التتار يقتلهم ويذبحهم واحد تلو الآخر، ثم يقول لهم للباقي: إني أريد أن أذهب فأقيل، أنا رايح أنام، فكونوا في مكانكم حتى آتي. يتركهم بلا قيد، لا قيد ولا حراسة، يسيبهم ويمشي ينام. بعد ساعتين ثلاثة يقوم من النوم يجد الناس موجودين يقتله، لأن البعض هزم نفسيا. خطورة الهزيمة النفسية، بل والهزيمة النفسية مش في المعارك فقط، خطورة الهزيمة النفسية أمام المعصية، إنك أنت كشاب تهزم نفسيا أمام المعصية. تجد بعض يقول لك: أنا ما أقدرش أسيبها المعصية، لا أستطيع ترك هذه المعصية. خلاص أنت إيه؟ هزمت نفسيا. يقول لك: أنا مثلا العلاقات العاطفية، يقول لك: ما أقدرش، السجاير ما أقدرش، الفيسبوك ما أقدرش، خاصة الشق اللي هو بيستخدمه سيء، يعني يقول لك: لا أستطيع. هو هزم نفسيا. فهل هذه النوعية تستطيع أن تنصر القضية؟ أبدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فخذل. فاكرين لما نيجي نتكلم في غزوة الأحزاب النبي ماذا قال لنعيم بن مسعود؟ ماذا قال؟ خذل عنا. وهنا قال صلى الله عليه وسلم إيه؟ خذل عنا. كأن في وقت الفتن نحتاج من يخذل، مش يثبط ويحبط. تجد الشباب على الانترنت يقول لك إيه؟ يشعر بالإحباط، يشعر بالحزن، يشعر بالأسى، إحنا رايحين في 60 داهية. خلاص ليه؟ في هذا الوقت، وقت الفتن، نحتاج من يصنع الأمل، يصنع إيه؟ الأمل مهم جدا، لكن البعض يستسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعبد: خذل عنا، صلى الله عليه وسلم، أو خذله عنا. فانطلق إليه وكان بالروحاء، وعلم بعد ما دخل، فخوفه معبد. نحن نقول الرواية اللي ذكرها، الكلام اللي ذكره مبارك فوري، وبعدين نجيب الرواية التانية. فخوفه خوف شديد، خوفه تخويف شديد، وقال: إن محمد صلى الله عليه وسلم خرج في جماعة لم أرى مثلها قط، يتحدقون عليكم تحديقا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط، ولا أرى أن ترتحل حتى يطلع أول جيش محمد من وراء هذه الأكمة. ده هو يوصف له، يقول له: ده أنت ارحل بسرعة، أنا شايف أن أنت مش هتلحق تفر، لأن الجيش خلف هذه الأكمة. طبعا أبو سفيان لما سمع خارت عزائم الجيش، وانهارت المعنويات فهزموا بلا قتال. إذا ضعفت العزيمة والمعنويات هزيمة بلا قتال. ونحن اليوم لربما يصنع برنامج أو مقطع على اليوتيوب أو كلمة في جيل الصحوة ما لم يصنعه المدفع والرشاش. لأن جيل لا ده أنت لازم تقاوم، لازم من المقاومة وإنك ترسل لنفسك رسائل إيجابية، لأن أنت أمرك أمر العامل لدين الله أمره كله له خير، عجبا لأمر من؟ المؤمن، فأمره كله له خير. إن الله يكتب للمؤمن ولا يكتب عليه. المؤمن إن أصابته سراء شكر وأجر على ذلك، وإن أصابته ضراء صبر وأجر على ذلك، وليس ذلك إلا للمؤمن. الأمر مهم جدا. المهم الرواية الثانية، معبد ابن أبي معبد رضي الله عنه وأرضاه، دوره يعني تخيل حرب وهزيمة والنبي يكلف معبد بهذا الدور، خذل عنا. ممكن يكون دورك خذل، بس خذل يعني ده دورك، شكرا على هذا الدور، صح؟ مش محتاجين من يحبط، مش محتاجين يعني، دورك خذل، ارفع الروح المعنوية. في ناس برؤياهم ترتفع المعنويات، وفي أناس برؤياهم تصب الإحباط. والله أول نشوفه ما شاء الله إحباط يعني فيش فايدة. فقال له النبي فالحق بالروحاء. يقول فلما أتيت الروحاء رآني أبو سفيان. أبو سفيان شخصية مش سهلة يعني، رجل ذكي جدا ده أبو سفيان، يعني مش يعني شخصية إيه عنده من الذكاء والحدة فلما رآه فقال له ما وراءك يا معبد؟ وكان لا يعلم بإسلام من؟ لأن الإسلام يغير، الإسلام يغير المعنويات للأفضل والأحسن. فقال ما وراءك؟ فقال محمد وأصحابه فقد تحرقوا عليك وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله، وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابه. فقال وماذا تقول؟ هو يقول وماذا تقول؟ فقال معبد أما رأيي أن ترتحل. يقول رأيي أنا أنت لا تستطيع، لن تلحق أن ترتحل حتى يطلع أول جيش محمد من وراء الأكمة. فقال أبو سفيان والله لقد جمعنا الكر عليهم لنستأصلهم ثانية. يقول إحنا جمعنا الكر لنستأصل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فقال معبد إني أنهاك عن ذلك. خارت قوة من؟ ومن معنويات. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في قراءة المشهد، إيه اللي حيحصل؟ أبو سفيان حيعود، صح؟ وتكون حرب ثانية، وحرب واحد داخل حرب بنفسية منتصر والصحابة مهزومين، صح؟ لكن شوف قراءة المشهد، القرار الصحيح في الوقت الصحيح يثمر خير، والقرار الخطأ في الوقت الخطأ كارثة وضياع الأحلام. في لما تتابع المشهد العالمي الآن أو المشهد في مصر تجد أن هناك قرارات لو اتخذت لو اتخذت قبل يومين من الأحداث لكان الأمر أقل، لكن لما تأخرت أصبحت بلا قيمة وبلا معنى. الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقرأ المشهد، فكان التوفيق محالفا لهذا القرار. أبو سفيان خلاص قرر الانسحاب، بل قرر الفرار، لكن كيف يفر؟ لازم برضه تغطية ايه؟ تغطية ايه؟ إعلامية يعني، ما هو انسحب لكن يكون لازم في تغطية إعلامية، أمر مهم. فماذا فعل الرجل؟ كلف رجل ورأى وفد لعبد القيس يمر، فسألهم قالوا نريد المدينة، فقال لهم نعطيكم في سوق عكاظ القادم زبيب وكذا وكذا، بشرط أن تبلغوا هذه الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. رسالة، أبو سفيان اشترى ايه؟ اشترى بوق إعلامي، هي نفس المعركة اليوم على فكرة، اشترى بوق إعلامي ليتحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج فأتى الوفد وقابل النبي في بعض الطريق، فقال له، يقول للنبي كلام مفاده إن أبا سفيان وجيشه قد جمعوا على السير إليك وإلى أصحابك ليستأصلوك من الوجود، وإنه عد العدة وركب في ركب يريدك. يقول للمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الصحابة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. بس كان النبي قد حافظ على معنويات من؟ الصحابة. فقال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا نقول أبو سفيان هزم بالحرب المعنوية، الصحابة لم يهزموا. لماذا؟ لأن الصحابة عندهم قرآن، فكيف يهزم من يريد التغيير بمنهج القرآن وهو يقرأ القرآن ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف يهزم نفسيا من يقرأ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ لذا في وقت الشدائد عيش مع القرآن واقرأ القرآن لكي تخرج في وقت. فكان القرآن في هذه الفترة ينزل والنبي يتلو على الأصحاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد تحرك اتجاه معسكر قريش، وأما قريش وأبو سفيان ومن معه فروا وخرجوا في طريق مكة. فانقلب الصحابة بنعمة الله عز وجل وفضله، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فكان درس أيها الإخوة، المعركة بين الحق والباطل طويلة، والمعركة معركة التغيير، تغيير المجتمعات، معركة طويلة. إذا هزم أي الفريقين نفسيا فلن يستطيع أن يكمل السير. تقرأ شوف خالد بن الوليد قائد خالد خالد بن الوليد في معركة الروم اليرموك قال أحد جنود خالد جنود المسلمين ما أكثر عدد الروم وما أقل عدد المسلمين فقال خالد لا بل ما أكثر عدد المسلمين وأقل عدد الروم سيدنا خالد ماذا يفعل يحافظ على المعنويات ده لو في واحد بيعمل عملية ومعنوياته تعبانة ممكن يموت فيها فالحفاظ أمر مهم جدا فالحفاظ على هذا الأمر حمراء الأسد حمراء الأسد هذه الغزوة فيها دروس نستخلصها مع بعضنا البعض لعلها مناسبة للواقع من هذه الدروس في حمراء الأسد وقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها الأمر الأول ألا يكون آخر ما تطوى عليه نفوس الصحابة هزيمة أحد ما يباتوش يومين وهم مهزومين لا لا لازم خروج بانتصار جديد يرفع المعنويات فكان الخروج لحمراء الأسد لأن الهزيمة النفسية صعبة الهزيمة النفسية صعبة الأمر الثاني إعلام الصحابة أن إذا هزموا لابد من كرة يكون فيها نصر طيب هزمنا ماذا نفعل نكون مهزومين على طول ولا نعود الكرة الصحابة لما عادوا من مؤتة بعد الانسحاب خالد الأولاد الصغيرين في المدينة شباب الأنصار وشباب المهاجرين أول ما أتى الجيش جيش مهزوم كأن الهزيمة ظاهرة يعني الأولاد ماذا قالوا يعيرون الصحابة أولاد الصحابة هم بس يعيرونهم يقولوا الفرار الفرار الفرار فقال النبي ليسوا بالفرار هم الكرار إن شاء الله إن الرسول عليه السلام يحافظ فكان إعلام بأن المهزوم يبحث عن نصر الأمة اليوم مهزومة ولا منتصرة على الصعيد العالمي مهزومين ولا منتصرين إحنا الحل السعي في الانتصار ولن تنتصر إلا بمعنويات عالية الأمر الثاني الثالث تجرئة الصحابة ورفع المعنويات تجرئة الصحابة ورفع المعنويات فالمهزوم يبحث عن نصر أنت مهزوم من معصية ابحث عن نصر في معصية هزمك ابحث عن نصر مهزوم في العلاقات محرمة ابحث عن نصر لكن النصر يحتاج معنويات وابعث رسائل إيجابية لنفسك فتجرئة الصحابة ورفع المعنويات أيضا حينما تتأمل في حمراء الأسد والقرارات التي ترتبت بعد أحد وقرار حمراء الأسد تعرف حنكة القائد تأمل تتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر بتفكير الخصم النبي فكر بتفكير من؟ تفكير قريش قريش بتفكر إزاي الآن؟ قريش فكرت وكان صوابا بالعودة فحساب الحسابات على أسوأ الاحتمالات والتخطيط والاستعداد لمواجهته هو المطلوب فكر على أسوأ الاحتمالات وبعدين خطط واستعد وابدأ في التنفيذ طيب لو كان الاحتمالات أقل خلاص الحمد لله العامل لدين الله أي أسوأ احتمال تقتل يعني تقتل في سبيل الله بس على قضية عادلة تقتل صح لكن لما يكون عامل لدين الله يقول لك احنا رايحين ضايعين ضايعين طيب الحل ايش اقعد لغاية لما تضيع صح اللي خايف ماذا يفعل ياخذ خطوات للأمام صح ولا اللي خايف يرجع ورا لا اللي خايف ياخذ خطوات للأمام مدام خايف في تحديات بتواجهك خطط لها وفكر لها بلا تهور ولا اندفاع. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش الهدف مواجهة قريش، لكن الهدف كسر الحاجز وتخويف قريش. وصلت ولا لا؟ وإلا لو كان الهدف مواجهة قريش كانت الرسالة معبد خليهم ينتظروني، لكن الرسالة كانت خذل عنا يرحلوا. مهم جدا، لأن القائد يجب أن يحسب قوته جيدا والمحيطين به وبأي شيء تستطيع مواجهة الواقع. لكن مواجهة الواقع بلا تخطيط وبلا تفكير ويلا بس ورب اتكل على الله والدنيا حتمشي، ينفع؟ اللي رايح يخطب واحدة بيعمل ايه؟ رايح يخطب واحدة الشقة مرتب نفسه، حيرد ازاي؟ الأب حيقول له ايه وظيفتك؟ حيرد بالوظيفة صح؟ ومرتبك كم؟ حيرد ردود. لو ولا هو رايح كده وخلاص يقول حيشوفوا شكل ان شاء الله حيقولوا الملائكة معايا وحيمشوها، ولا لازم يكون في ناس بتدير الدعوة هكذا، بيدير الصراع مع باطل بنفس الطريقة، هو بس شوية تراب ورمي على الدبابة حتولع الدبابة. طب افرض الدبابة مولعتش، افرض مولعتش، فتجل له، فتجل. البعض يفكر هكذا. الأمر الخامس، قد تستغرب حرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معه إلا من قد خرج. استغرب أنت صح؟ ولا إيه رأيك؟ مع أن اللي خرج قتل منهم 70 صح؟ يعني العدد، لكن النبي أصر لا يخرج إلا من خرج. هذه رسالة تسمى إني أثق فيكم، هي كده مضمونها كده، أنا أثق فيكم لما عندكم من إخلاص ولما عندكم من حب للإسلام. لكن هو خطأ ونتجاوز الأخطاء. دور القادة، دور القادة مش تضخيم الأخطاء، دور القادة مجاوزة الخطأ. مهم جدا حتى تربويا، لما شاب يخطئ ما تضخملوش الخطأ، وفي نفس الوقت ما تخليش الخطأ ايه سهل ويسير، ضع الخطأ فيه نصابه ثم تجاوز الخطأ، تجاوز هذا الخطأ للأفضل. من فوائد الخروج لحمراء الأسد، من فوائد الخروج لحمراء الأسد خبرة جديدة تقول إن سبب الهزيمة، إيه سبب الهزيمة في أحد؟ المخالفة. طيب في المرحلة القادمة هيبقى في طاعة، خلاص سبب الهزيمة. وهذا أمر مهم جدا، يجب جيل الصحوة اليوم يدرس أسباب الهزيمة والنصر في السنن الإلهية، في سنن إلهية، في سنن إلهية للهزيمة وفي سنن إلهية للنصر صح؟ المعاصي، المعصية سبب من أسباب الهزيمة، بل سبب من أسباب خروج آدم من الجنة صح؟ آدم كان وين؟ في الجنة، خرج منها بسبب معصية، ده أمر مهم جدا واضح. طيب العودة للجنة باتباع صراط الأنبياء والمرسلين. طيب من فوائد الخروج في حمراء الأسد عدم الاستسلام للوهن وللانكسار أمام الهزائم. الوهن والانكسار وتفتيت العزيمة، الخروج ما احنا مش هنستسلم للهزيمة، وحاول انك انت استفيد من أخطائك، لأن التعلم من الأخطاء توفيق، التعلم من الخطأ توفيق. والله أنا أخطأت، نتعلم من خطأي، لكن كل يوم نخطئ نفس الخطأ، نفس الخطأ، إيه اللي حيترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك مزيد من الهزائم. لذا التعلم من الأخطاء أمر في غاية الأهمية. الصحابة انتصروا وعادوا بمعنويات مرتفعة للمدينة، عادوا للمدينة، لكن في عنوان مهم جدا في المدينة، الأحداث اللي بعد حمراء الأسد، بعد حمراء الأسد عادوا للمدينة، والمدينة في فورة فورة فارت كما يفور الإناء على النار. وهاج المنافقين من؟ واليهود، حملة شعواء من المنافقين واليهود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. حملة. اليهود ماذا قالت؟ قالت اليهود: لو كان نبيا ما ظهر عليه ولا أصيب في المعركة. لو هو نبي، لو إن محمد نبي، كيف يهزم وكيف يصاب ويقتل منه؟ كلام من؟ اليهود. طب اليهود هتقول ايه؟ هتسيب الموضوع؟ لا، لازم اليهود توجه. فقالت: ولكن محمد طالب ملك، يريد ايه؟ الملك. ولو نبي كان حينصر. كأن اليهود يريدون إشاعة أمر إن النصر يأتي بلا أخذ بأسباب عندنا لنا، لكن هم يربون أبنائهم على خلاف ذلك. لذا النصر، غزوة أحد، دروس أحد تقول الهزيمة قد تكون بخطأك والانتصار باستقامتك. نهزم بالأخذ بالأسباب، نهزم بالأخطاء، وننتصر بالأخذ بالأسباب. فاليهود تريد أن تقول، فكروا بهذه الطريقة، إنه لو كان نبي كان انتصر، صح؟ إن غزوة أحد تفرق بين الدين ومن؟ والمتدينين. تقول إن الرسالة تنتصر، لكن قد يهزم صاحب رسالة بسبب تقصيره، صح؟ كما هزم من؟ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في هذه الغزوة. طب المنافقين قالوا نفس الكلام. المنافقين ماذا قالوا؟ قالوا: محمد لو أطاعنا، لأن كان رأي ابن سلول إن إحنا لا نقاتل، ولو أطاعنا ما قتلوا وما ماتوا وما حدث لهم ما حدث. فأصبحت حملة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة اشتغل صلى الله عليه وسلم بتربية الصحابة على الأحداث، بتربية بالأحداث، الكلام يظهر المنافقين، كلام اليهود، الحرب الإعلامية، الحرب النفسية، يربي الصحابة صلى الله عليه وسلم. لكن دعونا نعترف، خطأ الرماة ترتبت عليه مفاسد. هزيمة أحد فقط؟ لا، الأمر تعدى. غزوة الرجيع بسبب هزيمة أحد، وبئر معونة بسبب هزيمة أحد. هذا ما سنتكلم عنه في المرة القادمة، حتى لا أطيل على إخواني. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله.